محمد بن سيرين رحمه الله كان يتاجر وكان يكسب أحيانا في صفقة من الصفقات كسب مبلغا كبيرا 80,000، فلما قبضها شك في نفسه وكأن هذا المال لعله كذا وكذا. ومن باب الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تجنب الشبهات فإذا به يتصدق بها كلها، ما ترك شيئا لنفسه لأنه يعلم أن الكتاب يوم القيامة لا يغادر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هكذا كان الأولون الصالحون. أحدهم مر، أحد الصالحين مر على حائط فأخذ منها تبنة، التبن كان يصنع منه الحائط والطين وغيره، عن غير قصد يعني سحب شيء من التبن، فانتبه أنه لعل خرب شيئا وأفسد شيئا لا يملكه، فتحلل من صاحبه ثم صام لهذا اليوم أياما لهذا الفعل، أخذ يصوم. ليش يصوم؟ يكفر عن هذا الذنب وهذه الخطيئة، ما يكسر شيء، ما يأخذ أموال ناس بغير حق، ما يظلم حقوق الفقراء والمساكين، أخذ تبنة من حائط بغير قصد فصام لأجلها أياما. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يتذكرون ذلك اليوم لأنهم الصفوة.